أطفال النهاردة فترة مفتوحة لينا. عيادة أطفال البرنامج العام أطفال.com. اكتشف طفلك الشيف الصغير، وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أهلا بكم أصحابنا الصغيرين، بنات وبنين، أطفال مصر كلها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. هنكون معاكم بالظبط بالظبط ساعة إلا 10 دقايق. هنقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي بنرجو إنها تكون مفيدة ومسلية وتسعدوا بيها. صحباتي الصغيرين اللي بيسمعونا في كل مكان، اهلا بيكم مع لقاء جديد وفترتنا اطفال النهارده. اهلا بكل اصحابنا وصحباتنا اللي موجودين معانا في الاستوديو. اهلا بحضرتك. خلاص الاجازه خلصت وبنستعد كلنا علشان نستقبل المدارس. في ناس هتبتدي بكره وفي ناس هتبتدي يوم الاحد. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب، وأرجو إن احنا نكون قدرنا يعني نستثمر وقتنا في الأجازة وعملنا حاجات مفيدة في الأجازة. قبل ما نتكلم استعدينا ازاي للمدرسة، خلينا نقول استفدنا من الأجازة بتاعتنا ازاي. مين يحب يبتدي يتكلم؟ ماشي. أنا عبد الرحيم. استفدت طبعا أنا جيت هنا الإذاعة وقضيت وقت فراغي بحاجة بحبها جدا. تاني حاجة قعدت خدت يعني وقت طبيعي أن أنا طبعا تفسحت وسافرت. سافرتي فين يا ندى؟ اسكندرية. وطبعا شفت صحابي برضو، كان ان انت تشوفهم خارج اطار المدرسة او كده، او صحابك حتى خارج اطار المدرسة لما بتشوفهم في وقت الاجازة بيبقى موضوع ممتع اكتر. وقضيت وقت باقي الوقت بقى يا اما قاعد على النت يا اما قاعد بتقرا كتب. بس قريتي كتب؟ روايات. روايات، احسن رواية عجبتك ايه؟ كان في روايه كان اسمها رويال بلود، بس كانت موجوده على ابلكيشن كده اسمه وات باد. حلوه قوي وات باد. ابلكيشن جديد نزل على النت. على الموبايل يعني ولا على الكمبيوتر؟ على الموبايل. بينزل على الموبايل وحاجات بتجي. هي قصه انجلش بس؟ لا، في انجلش في عربي في بكل اللغات، بس حاول انت بس تشوف السيتنجز. لا بس عربي. شوف في الاعدادات. لا انا مش في عربي. طب انت الموبايل بتاعك ممكن ما يكونش اصلا مدعوم بالعربي، بس انت ممكن تشوف في السيتنجز هتلاقيه فيه بالعربي وفي حاجات لغات كتير، يعني في لغات الكوري هناك. عموما هي دي ميزه حلوه قوي في يعني بتقدمها لنا الموبايلز، ان احنا عن طريقها وممكن يعني في كذا ابلكيشن من خلالها ممكن نقرا كتب ونسمع كتب سواء عربي او انجليش او اي لغه احنا حابينها. اللي عجبني اكتر كمان في الابلكيشن دوت ان احنا بيتيح الفرصه للناس اللي في سنين او كده ان هم يبداوا ويكتبوا زي ما هم عايزين برضو. فكانت برضو فكره حلوه، وبيقدروا ياخدوا برضو الدعم من الناس اللي موجودين على نفس الابلكيشن. فيعني حاجه برضو يعني ممكن ان انت لو قراتي حاجه تضيفيها في بتضيفيها عندك وتنزليها كروايه او تنزليها كاي حاجه بقى، يعني بتحطي التصنيف بتاع الحاجه اللي انت بتكتبيها وتصنيفها كنوع من انواع الروايات نوع ايه بالظبط، وبس بتبدأي تنزليها. ولو عندك ناس بقى هناك تبدأ تشوفك وتقرأ اللي انت كتبتيه، تحصلي على الانتقادات اذا كانت ايجابية او سلبية. فتحسي برضو لو انت شخص عايز في قدام تبقى كاتب او كده بيشجعك في الموضوع دوت او بيقاوم. وات باد. طيب تمام. لكن ندى بتقري روايات بس؟ يعني معظم الوقت وكتب ساخره يعني. وكتب ساخره. طيب جميل. غير ندى مين يقول لنا عمل ايه في الاجازه؟ انا طبعا كانت بالنسبه لي احسن اجازه عشان اتبسطت قوي هنا بصراحه. مريم. واتعرفت على اصحابي ندى و اصحابك. ندى بس. كم واحد ندى؟ ندى ويحيى وعبد الرحمن، وكان في سامح واميره ولؤي ومين تاني. تمام. ناس كتير. شاهد. تمام. شاهد في كمان. ومين تاني؟ شهد وضحى وكده. تمام، واصحابك كلهم تمام. ايه كمان غير اللي غير ان انت تعرفتي على ناس جديده هنا في الاذاعه؟ بسطت جدا مع حضرتك ودكتوره نعيمه واستاذه كوثر وكله طبعا. عملتي ايه كمان في الاجازه ولا الاذاعه كانت مسيطره على الاجازه؟ انا بصراحه يعني اعتبر كل الاذاعه كنت بحضر شغل الاذاعه، بروح التحفيز. تحفيز بتحفظي قران؟ اه. في الاجازه بس ولا في الاجازه والدراسه؟ هو في الدراسه اللي بيبقى عليا الدين بتاع المدرسه، بس ما بقدرش احفظ اكتر من كده عشان بصراحه الواجب بيبقى صفحتين وبكتبهم اربع مرات ولا حاجه، ف وده العربي بس. فمش هتقدري تكملي نفس الترتيب في الدراسه. يعني حلو جدا برضو ان انت بتحفظي القران اللي عليك، لان في كتير مننا بيقولوا لا عشان الدين مش في المجموع فما بيحفظوش وبيسيبوا السؤال بتاع الحفظ. فانا بحييك ان انت بتحفظي اصلا القران اللي عليك، ويا ريت كل الناس تعمل كده زيك. برضو في الاجازه زي دلوقتي بروح النشاط الصيفي. النهارده كنت هروح بس انا قلت لا وانا عايزه اجي الاذاعه. فاخواتي وماما راحوا وانا جيت. النشاط الصيفي في المدرسه ولا فين؟ في المدرسه. بتعملوا ايه هناك؟ في رسم وفي صحافه وفي يعني انا ما بفضلش الصحافه بقى يعني عشان هم ما بيعملوش اذاعه. فالرسم احسن، فبعمل بقى حاجات بالخرز ورسم وحاجات زي كده. بتحبي انت الرسم؟ احسن رسمه عملتيها ايه السنه دي في الاجازه؟ انا بصراحه السنه دي ما رسمتش قوي، بس اشتغلت خرز، عملت شنطه خرز. جميل يا مريم، برافو عليك. انا رحت المدرسه نشاط صيفي وقالوا لي ما تجيش تاني. ليه قالوا لك ما تجيش تاني؟ ما اعرفش، المدرسين غايبين. دي بقى مشكله كبيره. يعني الاسم ان المدرسه عامله نشاط صيفي لكن الواقع ان ما كانش موجود، وكمان قالوا للناس ما تجوش تاني. مش عارفه، مش كل المدارس بتقول ان تعمل نشاط صيفي. فمعرض الكتاب اشتركت، كان فيه زي مسابقه اشتركت فيها وكسبت، وندى كمان كانت مشتركه فيه وكسبت. معرض الكتاب كان في اجازه نص السنه. نص السنه. فاحنا رسمنا ورحنا وخدنا شهاده تقدير، وكان في حفله. كان في راجل هناك كان شاعر. شعر بس يعني شعر بقى بتاع طفوله قوي يعني. بصراحه احنا يعني كنا بنسمعه، ماما كانت يعني عايزه تضحك بس مش قادره عشان ما يزعلش. بيقول يعني تيتا يا فهوته يا حاجه زي كده. فبصراحه كلنا كنا هنفطس من الضحك، بس احنا طبعا حاولنا ما نبينش عشان ما يزعلش. انتوا حسيتوا ان هو مش مناسب لعقليتكم؟ يعني مش هو ده اللي يقدم للاطفال صح؟ لكن في نفس الوقت برضو عملت حاجات كويسه جدا في المعرض صح؟ انا كان في ادهم. انا بصراحه لما جيت عجبني قوي ادهم ويحيى. عجبني غنى يحيى وعجبني شعر ادهم، فاذهلت بصراحه بيهم. تمام. مين غير مريم يقول لنا عمل ايه في الاجازه؟ مريم رجعتنا الاجازه نص السنه كمان يعني. فهد قول يا فهد. ياسمين بتعلم بيانو اختي، وانا بتعلم رسم. وبتلعب كوره؟ وبتعلم رسم. طيب احلى رسمه عملتها ايه؟ اتعلمت بيانو اغنيه بس نسيتها تاني. مش مشكله، ممكن تفتكرها تاني. هي اغنيه تاني لما ابقى اروح الارض. تمام. انت رسمت ايه؟ اتعلمت ترسم ايه؟ حاجات كتيرة. ترسم حاجة حلوة كده، جنينة وأرض وبيت وشمس. انت رايح سنة كام يا فهد؟ سنة أول. سنة أول. انت مبسوط ان انت رايح المدرسة ولا ايه؟ ولا ايه رأيك في الموضوع ده؟ مبسوط. تمام. تعالى بقى نشوف انت مبسوط ان انت رايح المدرسه. تعالى نشوف اصحابك الكبار بقى مبسوطين ولا مش عارفين ولا ايه. واحنا من تكبر تبقى في كاس، كان يوم طفل وكان يعني بنستعد ازاي يعني؟ بنبدا نذاكر، بنحضر الشنط، الهدوم، نشوف لو هنشتري جديد او عندنا. بنجهز الشنط طبعا اول حاجه، طبعا دي نجهز الاقلام، نجهز الكراريس، حاجات زي كده. بنبدا نذاكر. بتبتدي تذاكري من امتى يا مريم؟ انا بصراحه لغايه دلوقتي ما ذاكرتش، ما بداتش بذاكر عشان خمسه ما عرفش اصلا المنهج هيبقى عباره عن ايه. انا بدات انا عندي ماما بتجيب الكتب اللي مثلا يعني لو حد مثلا من قرايبنا اكبر مني بسنه بنجيب منه مثلا الكتب بتاعت السنه اللي فاتت عشان اخد فكره عن المنهج اللي جاي لي. وتبدا بقى اجيبها لي يعني بقدر ما استطعت، ممكن تجيبها لي قبل المدارس بشهر يعني عادي مفيش مشاكل. وتخليكي تقعدي بقى تقريها وتشوفي تلمي الموضوع ازاي، في النهايه ما بيتلمش يعني. طب انتوا ايه رايكم؟ انا قبل المدرسه بالليل بحضر هو قلم رصاص وقلم جاف واستيكه ومسطره وبرايه وبروح المدرسه غير اي حاجه. طبعا الكلام ده بيجي على ثانوي، يعني زمان كنت بحضر كل حاجه. احب اقول ماده الرسم دي، ماده الرسم دي ما حدش بيذاكرها. قبل كده كان عاملين ملزمه ما جبتهاش وما صورتهاش ودخلت الامتحان انا فاكره لا هو ما حدش بيذاكر الرسم. انا الوحيده بقى ولا الكمبيوتر، يعني انا ما بذاكرش الكمبيوتر وبخش بنجح مش عارف ازاي. في حد ما بيعرفش يستخدم كمبيوتر؟ لا حاجات لا احنا نعرف الاسئله بديهيه قوي. لا اللي نعرفها كمبيوتر، فيسبوك، تويتر، حاجات دي، لكن هو بياخدوها مش عارف. لا الاكسل مش عارف. الاكسل ومش عارف الاي والمش عارف حاجات ما بتستخدمهاش اصلا. يعني انا المفروض ان انا بعد ما استخدمها بعد كده. هي كلها حاجات مهمه جدا يعني. حفلت اعدادي الموضوع الكمبيوتر اتضاف للمجموع. البرمجيات ده بعد كده، في بعد كده بقى تاني ثانوي بيدوك البرمجيات وازاي تعمل برنامج على بتاع ده، وازاي تعمل ويب سايت، وازاي مش عارف الموضوع برده بعد كده بيبدا يصعب شويه بس برده بيبقى سهل. بس حتى مجموعه الاوفيس دي مهمه جدا يعني. الوورد ده مش هنعرف نكتب حاجه ولا نطلعها متظبطه يعني كده كده. اي شغل دلوقتي بتاخده المفروض انك بتبقى تاخد معاه شهاده اللي هي الاي سي دي ال ديت، ان انت تبقى خبير في موضوع الكمبيوترز وحاجات زي كده. فالمدرسه بتعود عليك الموضوع دوت انك تدرس الموضوع ده. بس عايز اقول سلبيه في المدرسه ان اي حد بيتعلم لغه في المدرسه ما بيتعلمهاش. يعني اللي عايز يتعلم لغه لازم ياخد كورس بره والحاجات بقى يقوي نفسه بقى. مش كل المدارس طبعا. لا لا كل المدارس. كل المدارس. يعني انا الجرامر والحاجات دي اكتر ما هي عايزه اتعلم اللغه. المدرس بيخش بيقول الدرس على السبوره وينقل ده بس. لكن اللغه مش حكايه، اللغه المفروض يخش يتكلم انجليش بس. معظم ما يتكلمش عربي يعني، هو بيتكلم الكلمه دي اسمها كذا بالانجليش وخلاص. لكن بس يكتب الحاجه على السبوره ويقعد بس. هو ده يعني المفروض. انا شايفه ان معظم المدرسين لازم يركزوا شويه عن فكره الاكسنس او حاجه زي كده عشان الشخص يبقى يعرف يبقى عنده نطق، ما يبقاش نطق انجليزي سعيدي يعني. طبعا مش زي حضرتك كانوا على السبوره مش بالكراسه. لان الاسئله على السبوره ويقعد يقول لنا نقل دول وحلهم، نحلهم ازاي واحنا مش عارفين نقراهم. المشكله في الطالب ان هو عايز يتعلم اللغه ولا لا. احنا علينا دور، علينا دور ان احنا ننمي نفسنا. موجود عندنا الانترنت، نقدر نسمع حاجات كتير، نقدر نشوف افلام اجنبي ونسمع الاكسنت. يعني نقدر احنا نساعد نفسنا بنفسنا يعني، نقدر نسمع ناس بتتكلم. في كورسز كتيره موجوده على الانترنت برضو نقدر ان احنا نسمعها ونتعلم منها. ويعني مش عايزين بقى نستغرق قوي في سلبيات كتيره، وانا عارفه ان في حاجات كتيره موجوده. خلينا نستقبل العام الدراسي واحنا متفائلين ان الدنيا ان شاء الله تكون افضل. احنا نحاول نساعد نفسنا في اللي احنا عايزين نتعلمه. طبعا كتير المناهج عايز تتعدل، كتير حاجات عايز تتظبط، كلنا عارفين ده. كتير عايز تشال. سلمى ياسر اتفضل. مدرسين بتخش الفصول يعني تبقى تشرح اول اسبوع مثلا في الدراسه، اول اسبوع او اول اسبوعين كويس، انما بعد كده تبقى بعد عادي بقى. يعني تيجي تاخد عندي درس يا اما لا مفيش شرح هنا، يا درس يا اما خلاص يا اما انت كده ضعت. وغير كده ان الدرجات بيظلمونا فيها لان مفيش دروس معاهم. ما انت ما خدتش عندي درس ما لفش عندي درجات ولا شرح ولا اي حاجه. يعني المدرس اللي بيقول تاخد عندي درس يا اما تسقط او الحاجات دي ما بيعرفش يشرح. يعني اتمنى لو شاف لو شاف حضرتك ان انت بتشرح حلو في الفصل وعقل عندك مدرس. انا عندي الكل بياخد في السنتر بره وبرده مش بنعمل نفس المدرس. يعني المدرس برده بيدي في السنتر بره بشرح كويس جدا. انا عندي مدرس يعني. بس بما اننا مصرين ان احنا نتكلم عن السلبيات، انا عايزه حاجه في التحضير نتكلم عن السلبيه. لازم يذكر الحل بتاعه، يعني لازم يذكر ان هي تتحل ازاي. نشوف بقى حل المشكله. المشكله دي ان المدرس يرعى ضميره جوه الفصل، يدي يبقى نفسه كانه بيشرح زي ما هو بيقول انتوا زي ولادي، يشرح زي ولاده بالظبط، ما يقولش انتوا زي ولادي ويشرح من اي كلام. نظام الدروس الخصوصية دي ما مش اجبار، ان ممكن لو انت شايف ان انت بتشرح حلو في الفصل مش هاخد درس، ما انا مش اجبار ان انا ادفع فلوس على الفاضي يعني. طيب يعني احنا مستغرقين كده في كلام عن سلبيات كتير قوي، لكن ندى محمد يعني ربما يكون هتقول حاجة ايجابية. ياريت ندى. ازاي حالك يا دكتورة؟ اتفضل. انا كنت عايزه اتكلم بقى عن عنوان الندوه الاصلي اللي هو الاستعداد للدراسه. فانا شايفه ان الاستعداد للدراسه حاجه غير الكتب والكراريس والحاجات اللي مريم قالتها. انا شايفه الاستعداد هو استعداد ذهني ونفسي جدا، لان عايزه ارجع مخي تاني ان هو يستقبل معلومات ويستقبل حفظ حاجات كتير ويستقبل الحاجات دي كلها. نفسيا ان انا اتقبل يعني الفرق ما بين النوم متاخر والصحيان متأخر، للنوم بدري للصحيان بدري، لأن أنا أصحى براحتي وأكون كسولة أو كده، لأن أنا أصحى نشيطة جدا لأن أنا لازم أنزل وأروح المدرسة الحاجات دي. فأنا شايفة أن الحاجات دي لازم نتكلم فيها أكتر من المدارس عموما. طيب نتكلم فيها يا ندى. قولي لي أنت بتعملي الموضوع ده تدريجي ولا بيجي مرة واحدة؟ تزبطي مواعيد النوم دي تدريجي ولا مرة واحدة؟ لا مرة واحدة. قبل المدارس بأسبوع مثلا يبتدي مثلا ينام بدري ويصحى بدري، انما بدري لغان ما عقله يستوعب ان هو خلاص في الدراسه ما يبقاش قايم كسلان. فعلا في ناس بتبقى قايمه كسلانه، يبقى عادي مدى الطابور مثلا 8 وهو يروح له 9 عادي جدا. طيب ندى دلوقتي يعني معنى كده ان انت ما استغلتيش الاجازه في اي حاجه خالص وكنت كسوله وكده؟ لا مش قوي. طب عملتي حاجه مفيده في الاجازه ولا ضاعت كده كلها؟ بالنسبه لي حاجه مفيده ان انا روحت مصيفين. حلو يعني برضو الترفيه ده امر مهم جدا، عشان زي ما انت بتقولي كده نستعد نفسيا لاننا نرجع تاني. تمام كملي. انا شايفه ان احنا ممكن يعني نستعد ان احنا بقى نظبط نفسنا ونظبط مواعيدنا زي ما يحيى قال. في حاجات بقى كده لازم ناكلها علشان نرجع لنا ذاكرتنا اللي ضاعت، عينينا اللي ضاعت في التليفون والحاجات دي. يعني ناكل فاكهه كتير، الحاجات المفيده يعني كده، نفتكر الحاجات المهمه اللي احنا كنا بنعملها ايام الدراسه، نحاول نرجعها تدريجيا عشان نظبط نفسنا من جوه، نستعد وخلاص نستوعب ان احنا قربنا نخش على مسؤوليه، نحدد بقى هدف الحاجات دي، ساعتها بقى هنخش في الجد. احنا بنوقف كمان التغذية السليمة كمان في الاجازة. ايوه جدا. انا بقول لك انا اسأل السؤال ده، انا بقى مبضطرش اعمل الموضوع ده خالص. يعني متعودة طول الوقت عدد النوم، عدد الساعات اللي بنام فيها مختلفة تماما عن عدد الساعات الطلاب بينام فيها. طبعا المفروض عدد الساعات 9-8 ساعات، انا بنام 4-5 ساعات عشان افضل في كامل طاقتي. لو نمت ازيد من كده او اقل يعني لو نمت ازيد من كده بصحى كسلانة جدا. فعادة ببقى متعودة من ايام الاجازة وكده، ببقى اصلا بنام في الميعاد بتاعي وبصحى بدري جدا، اصحى الساعة 7 واصحى احيانا 6:30 كده، ده بالنسبة لي عادي جدا. وطبعا فكرة التغذية السليمة دي طبعا بتبقى متعودة عليها من بدري، يعني مبضطرش اوقفها او ارجعها تاني. بس المشكلة بس هي في عدد الساعات ان انت بتبقى متعود فيها انك تقعد على الموبايل او تتفرج على التلفزيون، او ان انت بقالك كتير او مسكتش قلم او كده يعني. بس انتوا بتقولوا انكوا ما بتاكلوش كويس في الاجازة. انا باكل اكتر في الاجازه، ما بعرف ما باكلش اصلا يعتبر في الدراسه. لا انا قصدي ان احنا الاكل اللي في الاجازه بناكله، ممكن متعودين مثلا نخرج مع اصحابنا كتير في الاجازه لاننا كده كده فاضيين، فبناكل من بره. طبعا اكل بره مش الغذاء الكافي قوي، ان احنا بقى نرجع نفتكر اكل البيت اللي احنا مش فاضيين اصلا ان احنا نخرج كتير او الحاجات دي، فنرجع نفتكر اكل البيت، الاكل بقى اللي نفتكر ذاكرتنا فيه تاني. نحاول ناخد معلقه عسل الصبح يا ندى. الفكره في ناس كتيره في الدراسه بتاكل اكتر من الاجازه، عشان اي حد بيجي يذاكر هو الاكل مش بيجوع، هو بيذاكر فعلا يعني بيقطع المذاكره بتاعته انه ياكل. هي الفكره مش الدليفري ليه يا جماعه، علشان لما احنا بتبقى مش قادر تنزل عشان تجيب الحاجات ديت ايا كان بقى مدارس او اجازه، تضطر انك تطلبها. هو الفكره مش فكره اكتر او اقل كتير. المفيد عموما الفكره يعني في نوعيه الاكل اللي انا باكله ايه، يعني مش كتير او قليل، لا النوعيه إيه؟ اكل خضروات عموما. الواحد قبل ما يخش المدرسه ما هو طبعا لازم يفكر ان هو يخش على مسؤوليه بقى وجد، بس المفروض ما يخليش عقله يروح في كده عشان ما يكرهش المدرسه. تمام. ما هو برده كل لازم مثلا يفكر مثلا انا اشوف صحابي اللي بقى لي كتير ما شفتهمش، في امارس هوايتي اللي انا اللي انا عايز صحابي مقربين ليا عايز اشوفهم نلعب مع بعض. لا مش كلهم، بس الصراحه ما يعني في اللي بيقضي الاجازه في السفر. فمش انما الاجازه المدارس بتجمع كله. انا بنت عمتي بقى لها شهرين ما شفتهاش سافرت، يعني بتيجي على الدراسة، بتيجي على الدراسة بيومين أو بتيجي أول يوم دراسة. عايزة أخد رأيكم في الفكرة اللي كنا اتكلمنا فيها في الأول، حكاية المذاكرة في الأجازة. إيه رأيك يا ندى؟ ندى محمد، إيه رأيك في فكرة إن إحنا بنذاكر في الأجازة؟ أواخر الأجازة ولا في الأجازة عموما؟ يعني قولي لي انت بتفضلي ايه وايه الاحسن وايه لا. لا انا شايفه ان يعني انا بحب اخد كفايتي جدا في البعد عن الحاجات اللي انا كنت بعملها فتره طويله، ان انا ارتاح فتره ما، وبعد كده في اواخر الاجازه انا بدات من دلوقتي، وبدات بقالي اسبوعين او كده. فيعني انا شايفه ان احنا نبتدي قبل المدارس، عشان لما اخش على المدارس بقى ما تفاجئش ان انا مسحومه طول اليوم في المدرسه وبدات دروس وانا لسه ما ذاكرتش القديم او الحاجات الجديده. فانا شايفه ان احنا نبدا قبل المدارس بفتره، باسبوعين كده كافي قوي يا ندى صح؟ لا انا شايفه اكتر. اكتر شويه؟ انا شايفه اكتر شويه. انا شايفه ان هو ممكن ما يكونش يعتبر مذاكره او اللي هو الجد الكامل ان انت بتاخده، بس انا شايفه انك تاخد فكره عن المنهج اللي انت هتاخده، تبدا مثلا تقرا كده مقتطفات بسيطه عن الدروس اللي هتبدا تاخدها في الاوائل وكده، عشان تبقى بس مستعد، يبقى انت بس ذهنك حاضر. صح بس كده. انا عن نفسي يعني انا باخد الكتب اول يوم في المدرسه، فما بذاكرش في الاجازه. كتب خارجيه وملازم بيحبوا يجيبوا لنا كتب قبل المدرسه. لا بس فاكر ممكن في الاجازه تمارسي هوايتك، مثلا لو انت بتحبي مثلا تتعلمي اي لغه تعلمي. يعني انت لازم تستفادي اجازتك، مش كلها لعب ومش كلها فرجه على التلفزيون. انا اللي بيتفرج كده على التلفزيون او كله بيلعب تحس ان الاجازه جريت منك بسرعه، محدش بيستفاد منها ومفيش هدف. يعني مفيش حاجه انا عملتها يعني مفيش حاجه بيسالوك قضيت ايه ازاي اجازتك، لا ايه الوقت ضاع. ايوه انا ايه الوقت ضاع، والاقي نفسي ان انا زعلان ان انا ضيعت الوقت دوت. لما حد يسالني السؤال ده احس ان انا تانيب ضمير بقى، ان وقت كتير ضاع مني. احنا ما لحقناش، اقسم بالله ما لحقت، يعني ما عملتش حاجه، ما لحقتش تاخد اجازه. ليه والله الفتره كانت طويله. بس برضو فكره التحضير للدراسه انا بحب تبقى مفاجاه كده، يعني ممكن ليله الدراسه ممكن بنام 2-3، بتبقى مفاجاه هي اللي بتعلمك تنام. يعني في مره حبيت ان انا قبلها باسبوع ان انا انام بدري، ما بتعرفش تقدرش تظبط نفسك لما المنبه بيرن، خلاص ما قدامكش غير كده، بتبتدي بقى بتبقى الدنيا مختلفه شويه. لا بس القطر مثلا لما بيجي يمشي ما بيمشيش مره واحده بسرعه عاليه، بيبتدي بطيء بطيء لحد ما يوصل للسرعه اللي هو بيمشي عليها. فما ينفعش ان احنا نبقى هاديين خالص ومره واحده نجري. عادي من الموتوسيكل اول لما تيجي تشغليه. لا بعيدا من بقى حاجه يعني عموما هو انا بحييك يا ندى، يعني رغم ان انت قلتي ان انت الموضوع بيجي معاكي فجاه وتظبطي النوم فجاه، لكن انت عارفه صح فين وهتحاولي تطبقيه. يعني مش مستسلمه للفكره دي، لكن بتحاولي برضو ان انت تطبقي الصح. مشكله الاخصائيه النفسيه، يعني انا في ابتدائي كان في مدرسه اخصائيه اجتماعيه بتخش المدرسه، بتخش الفصل عندنا، طبعا دي تبقى نفسيه للطفل. يعني انا كنت بحب الحصه دي جدا، بتبقى بحكي لها مشاكلي بتاع. دلوقتي في الاعدادي لا ما فيش. يعني كان بيتخصص وقت لكده حصه حصه او مش لازم يكون في حصه، بدا حصه الالعاب بتاعها. اي مدرس دلوقتي ما بقاش دلوقتي حصه فاضيه انزل العب في الحوش. ما فيش حد متخصص. هو اكيد احنا اي طفل بيفرح، يعني انا عن نفسي انا بفرح ان انا انزل العب في الحوش، بس ما بستفادش من الوقت. اصل لما انا بلعب، يعني عندنا حصه ساعه، لما بلعب ساعه حصتين الوقت بيجري بسرعه ما بستفادش بيه. يعني انت هنا بتاكد على دور الاخصائي النفسي، ان هو مهم جدا انه يكون موجود ومتابع الطلبه. هو انا الاخصائيين النفسيين اول مشكله بيستنوش غير لما المشكله تحصل ويقعدوا يتكلموا معاه. غير كده في اصلا اجتماعيه بيزعقوا، يعني انا يعني في ابتدائي كنت بشاور مدرسه فعلا بتزعق، كنت بخاف منها في ابتدائي فعلا والله كنت بخاف منها. طب لو حضرتك صرخت انا مش اكيد مش هروح احكي لك مشاكل، يعني انت ممكن تعذبيني لو حضرتك. بس انا شايفه ان المفروض الاخصائيه النفسيه تهتم في اعدادي اكتر من ابتدائي، لان ابتدائي مشاكل ممكن تافهه لسه صغيرين، او يعني لسه صغيرين شويه. لا انما اعدادي وقت العقل كبر اكتر، ان ممكن مشكله من وانت صغيره هتفضل تكبر معاك لحد اعدادي تبقى كبرت قوي مش قدرت الحقيقه. وانت صغيره سهل ان انت تلحقيها. صح. في حاجه بقى تانية مشكله فيهم دلوقتي، معظم الاخصائيين النفسيين بقوا بياخدوا، يعني لما بتكبر شويه ما بتبقى في ناس في ثانوي ممكن ياخدوا مشكلتك دي تبقى حكيوه عادي، يعني ما فيش اي مشاكل، تاخد دي تسمع من هنا وتقوم مطلعه كلام من هنا وتقول الكلمتين اللي هي شافتهم يعني درستهم قبل كده، بتحس انك ما خدتش الفايده الكامله ان انت ده شخص المفروض تستشيره او كده. وفجأة تلاقي نفسك اتعرفت بمشكلتك دي، تلاقي مدرس بيطبطب عليك ومش عارف ايه ده انا طبعا معرفة. طبعا يعني لا لازم طبعا المحافظة على السر، ولازم نأكد يا ندى على ان ده بعض الناس طبعا. ونأكد طبعا على فكرة السرية التامة. لما اكون بتكلم في مشكلة ما ينفعش ان انا طبعا ابدا ابدا ان انا اطلع المشكلة والناس كلها تبقى عارفها بالطريقة دي، وإلا خلاص يعني هتكون اول واخر مرة. بالظبط. لا في مشكلة تبع المدرسين بقى. مثلا يدخلوا الفصل يقول لك دي اسمها التربيه والتعليم، التربيه قبل التعليم، ما يخلصش الجمله يقول لك الحيوان اللي بيتكلم ورا. برضو يا زياد بعض الناس هنبدا لحد تقدر يقعد بكره. لا مش كل الناس موجوده في المدارس كلها. احنا مره مدرس وقف السلام عليكم، ردنا عليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المفروض طبعا احنا لسه صاحيين من النوم، طبعا دي اول حصة، فكان الرد ليه انا ده مفيش طابور ولا في تحية علم. لا غير كده مدرسين ال يعني انت طالع في الدور الثالث يعني واخد بالك تطلع ورايات. لا في حاجات سلبية قوي في المدرس الانجليش في المدرسة. طب هي تكمل بس بعد اذنك يا يحيى. ايه اللي حصل بقى؟ الرد كان كالآتي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستر سكت وبعدين طلع ازازة الموز باللبن. قعد يشرب وكلم واحد زميله تاني من الفصل طلع برضه شكله موقف العيال نفس الوقفة ديت، وقعدوا يتكلموا شوية، جرس أول حصة خلص ودخل تاني ما عجبنيش السلام بتاعكو، وعشان كده هوقفكوا الحصة دي كمان. حصتين كمين حصتين كمين يا بني آدم حبيتوا عشان السلام. عشان لا مشكلة ان مدرس الانجليش في المدرسة سلبية يعني اللبن. سلبية كبيرة جدا. بيخش يقول ايه مثلا ايه هلو كلنا نتكلم، طب انت خلاص بدأت كلامك بالانجليش او كل حاجة بيتكلم عربي بعد كده، طب ما تخش تقول السلام عليكم ونكلم العربي. هلو بعد كده السلام عليكم. لا مشكلة عليكم احلى اصلا. في المدارس الحكومية بالذات المدارس العربي يعني بعد ما نقلت مدارس حكومة، اول حاجة بيتم النظر عليك ان انت جاي من مدرسة خاصة، انت العيال النظيف اللي جاي وهيطلع عينه هنا ماشي. ولو انت بقى كنت في مدرسه حكومه ورايح مدرسه خاصه هيتم البص عليك ان انت ده العيل المتسول اللي راح مدرسه حكومه وجاي ينضف هنا ماشي. فكده كده بتتنبس في الحالتين. تاني حاجه بتخش طبعا، انا فجاه دخلت مدرسه حكومه لقيت المدرس دخل انت لو اتكلمت بالانجليش او اي حاجه بتلاقي كله بيبصلك بصة غريبة قوي كأنك برضو جاي من كوكب مختلف من بلوتو مثلا. انت ايه بتتكلم ليه ومش عارف ايه. وبعدين فجأة تلاقي معظم المدرس يقولك خليك متواضع خليك مش عارف ايه متواضع ايه، مش حاسس انجلش برضو حضرتك انا مش يعني نفس النقطة اللي بيتكلم فيها يحيى ان احنا حاسة الانجلش نتكلم فيها بالانجلش عشان تبقى ممارسة للغة ونبقى اتعلمنا حاجة مفيدة. التلامذة ذات نفسهم بيقعدوا يضحكوا. نرجع ونقول برضو ان لو انتوا بتقولوا الطلبة بتضحك، هما لو متعودين من الاول على النظام ده وماشيين من الاول ان حاسة الانجلش نتكلم بالانجلش مش هيضحكوا، هيبقى خلاص هو ده العادي وده الطبيعي. ان لو من اول السنه تعودنا وبالاتفاق بيننا وبين المدرس ان احنا في حصه الانجليش هنتكلم بالانجليش هيتعودوا على كده ومش هيحصل حكايه ان هم يضحكوا زي ما بتقول ندى. بس هما بيبداوا من الاول يعني مثلا يدخل يقول لك جود مورنينج كلاس خلاص كمل، بعد كده في اول حصه كشكول 60 ورقه جلدنا بيقلب على طول بالانجليش يا جماعه. يعني لو هو بدا من اول يعني مثلا من اول حصه هتمشي، انما مش من النص يجي مثلا خلاص يا جماعه عايزين نتكلم انجليزي. في ناس بتفهم بتقرا انجليش كويس وفي ناس ما بتعرفش تقرا. طب انا هو انا هقرا انجليش لوحدي ولازم من الاول من ابتدائي اصلا من اول ابتدائي اتعلم انجليش صح؟ اقرا حروف صح ماما لغايه دلوقتي بنقول حروف غلط. يعني بنقول بقى بدل الدبليو بنقول دبليو فعلا لغايه دلوقتي فعلا والله، ولغايه زد بنقول زد مش زي المفروض دي. فناس كتيره جدا بتقول الحاجات دي غلط، المفروض اصلا من مدرس من المدرس بيبقى عارف اكيد يعني خريج اي حاجه انجلش. ولو مدرس شاطر جدا في الانجليش بيبدا بقى يتقنعر عليك قوي قوي قوي ويجبرك انك لو انت بتتكلم معاه انجلش الحديث ما بينكم يبقى فورمال جدا جدا جدا. ولو هو متبع مثلا البريتش اكسنت تفضل تتكلم معاه بالبريتش اكسنت اوعى تحول امريكان عشان هتتضرب. فانت اول حاجه هتكرهه وهتكره الماده مش بعيد ايه تهرب من الحصه ايه ما تقول ايه انا مش هحضره تاني فده يعني بيسبب حاله نفسيه للطالب انه ايه خلاص كره الماده خلاص هيبقى فاشل فيها. طب ممكن نتكلم شوية عن أي حاجة إيجابية يعني بنشوفها ولا كل الدنيا كده؟ بحب حصص الألعاب. حلها على مدرستنا والحلوة مدرستنا خلتنا نحب دروسنا والتمنى وفرقتنا بتحبنا وتقول لنا أول ما تفضل النظام نظام لمدرستنا كلنا طالعين في رحلة في السمارت بورد ده قالوا هيعملوه في المدارس تمام. بعد ما عملوه خلاص وكل شيء مشي تمام والطلبة استلمت اللابتوبز بتاعتها مشي شوية. بعد ما مشي والمدرسين ابتدت تتعلم وخد الكورسات فيها والكلام ده كله مشي نظام جه نظام تاني قام جاي لغي الكلام ده كله احنا نمشي زي ما احنا الوايت بورد العاديه واتلغت السمارت بورد يعني انت دلوقتي بتاكد على اهميه وجود السمارت بورد ما هتسهل كتير كده هو لازم يكون مدرس خبير يعني وكذا مدرس مش عارف يشتغل اي حاجه عليها تضييع حصص على الفاضي يعني ما كلفوش نفسه 100 كورسات للمدرس ان هو ازاي يتعامل معاها يعني احنا اللي بنقول له انت تجيب كذا وتكتب بكذا وكذا لدرجة في مدرس راح شايلها وصبورة الوايت بورد وراها وراح كاتب على الوايت بورد على الوايت بورد وعلى أهمية ان يكون اللي بيتعامل معاها متدرب ان هو يتعامل معاها صح هو السمارت بورد ده بالفعل هم ابتدوا تدريب المدرسين عليها والطلبة كمان ابتدوا يدربوها عليها يعني الكلام اللي هو بيقوله ده كان بيتدرب عليه الناس فعلا لكن توقف نرجو ان هو يعود تاني حاجه بقى بيخافوا من الطلبه ان هم ياخدوا الاجهزه الالكترونيه من الفصل احنا موجوده عندنا في مبنى الاعدادي حاطوا فيها الوايب السمارت بوردز عندنا في ثانوي قالوا لا فبقى قال ايه بيقفلوا الفصل لما ينزلوا مثلا بريك ولا اي حاجه يقفلوا الفصل عشان احنا ممكن ناخد حاجه يعني ايه اخد كيسه في ايدي مثلا وامشي مش فاهمه ولا اخد ماوس كده احطه في الشنطه بتحس ان هو مفيش عمليه تراست ما بين الطالب وما بين المدرس او نظام المدرسه ذات نفسه هم خايفين برضو لو كان في تقويم بجد كانوش عملوا كده هم خايفين برضو من السلوكيات السيئه اللي بتحصل من اي حد مني يعني مش كل الناس هتبقى مثلا هنفترض ان هي هتحافظ على الحاجه يعني ممكن اي حد يعني يخرب الحاجات ديت وبالتالي هي دي مسؤوليه عليهم هما لازم يحافظوا عليها ده في مدرسه مثلا كان في مدرسه ماما مش المدرسه دلوقتي هي مدرسه ثانوي صنايع طبعا المعمل الكمبيوتر عندهم اخر يوم امتحانات امتحان العملي كل حاجه راحوا لا ما فيش ولا ماوس موجود على الكمبيوترات يبقى اذا بقى ولا ماوس وفي سماعات صغيره اتاخدت كمان في الرجلين طيب يبقى اذا الاساس هنا نرجع عشان تبقى رديتي اهو عندهم حق ولا لا ان هم بيخافوا على الحاجه طيب بقى في حد هيقول حاجه ايجابيه تاني ايجابيه حاجه ايجابيه النشاطات بتاعه المدرسه اللي بتدعم لو حد بيكتب او حد بيرسم او بيغني او كده بحب يعني بتبقى لطيفه جدا بياخد شهادات تقدير وكده استنى ازاي التعليم بطريقه تمثيليه جميل يعني مثلا زي مسرحه المناهج او ان انا احاول عملناها وكان اشتركنا فيها وكده هم كانوا يعني يعتبر هم فصلين بس اللي عملوه احنا كنا منهم ويعني كانت الفكرة حلوة وكلنا اشتركنا فيها وعجبتنا الفكرة وعلمنا ناس بالطريقة دي وفهمت يعني في ناس ما كانتش فاهمة بطريقة مدرسين طبعا اللي هي بتبقى دايما على البورد كلام كده وبس انما طول ما هي في حركة تمثيلية طبعا جميل جدا ان يتحول المنهج لعمل فني ده هايل جدا حاجة عجبتهم جدا يعني المدرس ادوله هو كان عندنا زي ما يكون ايه زي هو اللي اخرجها هو اللي يعني مدرس اللي كان عامل المبادره دي هو اللي يعني هو اللي كان عايزها فهو قالها وعملناها وخد جايزه عليها هو اسمه بقى يا سلمى ونشكره على هو اسمه مستر سيف هو مدرس العربي بتاعنا هو اللي فكر الفكره دي هو اساسا يعني مدرس بيحب التعليم بطريقه جديده مش طريقه تقليديه خالص وعجبتهم كده بنحيي مستر سيف وبنحيي اي حد بيعمل مبادره ايجابيه وبيحاول ان هو يفيد الطلبه غير كده في حد يقول حاجه ثانيه ايجابيه كان في مدرس اوكي اتفضلي يا ندى عايزه اتكلم بقى في نقطه ان مش كل الناس فانا عايزه مش كل المدرسين كده فانا عايزه اتكلم عن المدرسين الكويسين اللي هم مش بيفكروا في موضوع الدروس الخصوصيه ده قوي يعني بيدخلوا الفصل بعد الشرح او كده ناس بقى اللي هي ضعيفه شويه في القرايه في الكتابه في ما فهمتش الدرس في وسط زحمه الفصل او اي حاجه تانية فبيقولهم بعد الحصه او في الفسحة او في الاوقات الحصص الفاضيه تعالوا لي في المكتبه او في مكتب المدرسين وكده واحنا هنفهمكم بالطريقه اللي هم محتاجين ان هم يفهموا بيها انا بحييهم جدا جدا وبشكرهم جدا جدا على التصرفات الرائعه دي وان هم فعلا بيتعاملوا معاكوا على انكم اولادهم. اه وعايز اشكر برضو من ناحيه برضو فكره مش كل الناس مدرس في مدرس رياضه تاني بصراحه ابتكر برضو طريقه ان انت تكتشف الفكره بنفسك، مش بتاخد الحاجه تحفظها وتصمها وتكتبها، بيديك الفكره كفكره صغيره ويبدا يديها لك كمراحل ليفلز، يعني مسألة يديها لك بطريقة مبسطة جدا ويبدأ يشرحها لك بشويش وبعدين يديها لك على طريقة ليفلز لغاية ما تلاقي نفسك ما خلص درسين ثلاثة، عشان دي مسائل بس بتطلع تصاعديا كده. الله يعني كانت فكرة حلوة جدا وبتحس ان انت بتخلص بسرعة وبتفهم اسرع وما بتحفظيش طريقة الحل مش بتحفظها انت بتفهم. نذكر اسمه برضو يا ندى ونحييه. مستر عبد العزيز. شكرا جدا لمستر عبد العزيز يعني ربنا يكتر من امثالك يا مستر عبد العزيز. وانا كمان المستر اللي كنت بفهم منه كان برضه اسمه مستر عبد العزيز. جميل. حد تاني حابب يقول حاجه ايجابيه؟ ايوه كنت في مدرسه، كنت في ابتدائي كانوا بيعملوا زي مسابقات ما بين المدرسه والمدرسه، يعني تبقى حلو طبعا بتنمي الفكر بتاع الطلبه وبيسالوا اسئله للمدرستين شوف يعني سؤال ده وسؤال ده وفي الاخر يشوف ده هيجاوب ازاي وده هيجاوب ازاي. طبعا في الاخر بيدوا جوائز طبعا ده بيحبب الطلاب مثلا في المدرسه او طبعا ده الدور برضو الاخصائيه الاجتماعيه في طبعاً. المدرسه طبعا المدرستين يعني. طبعا ده جميل جدا ويعني لو المدارس كلها تبعت نفس النهج ده يعني ده بيبقى حاجه، هي نظام المسابقات عموما بتبقى جاذبه جدا جدا لينا كلنا، فيعني لو حاولنا ان احنا نتبع النظام والحافز بالظبط حافز ويا ريت ما يبقاش 5 جنيه وكان بيبقى فيه بيبقى في مسابقات القاء شعر. برافو بس انا ده كفايه. بيبقى في مسابقات القاء شعر دلوقتي متهيألي في بدايه كان بيعمل مسابقات القاء شعر ويشوف مين احسن واحد في اللغه العربيه بيقرا وبيلقي. طبعا انا كنت في المدرسه دي برضو. طبعا دي حاجه مهمه جدا بس انا كنت كان الحاجات دي في ابتدائي لكن المدرسه ما بيعملهاش خالص عندي. ايوه نتمنى طبعا الاهتمام بالنقطه دي لان دي حاجه مهمه جدا. حد حابب يقول حاجه تاني؟ كنت عايزه اكمل كلام ندى. في مدرس برضو مستر في المدرسه مستر بيديه عربي، كان عندنا يوم الخميس ده هو طول اليوم الثمان حصص كله هو بس عربي بس، فهو بقى يعني شفنا على مدار اسبوعين زهقنا يعني كده العربي اوفر قوي طول اليوم، فعمل لنا بقى فكره جديده خالص بقى العربي بطريقه تانية بقى هو يوم يعتبر بارتي في الفصل، فيعني بيبقى جايب معاه صندوق وكده واللي يطلع هو اللي بيشرح، ولو شرح حلو الناس فهمت بيديله جايزة بقى صندوق كده وتند ايدك بيطلع حاجات بقى ألعاب ممكن حاجات كده غريبة، يعني فكرة جديدة كانت بتحببنا في يوم الخميس ما كنتش يعني كانت الجو منقلب يعني وأمطار وكده وأنا عايزة أروح برضو يعني حببنا قوي. طيب يا ندى ما يتعرف ايه الجوائز؟ هتلاقوا كعبات برضو قولي. بارفان وفي العاب بقى بازل. الحاجات دي يعني الالعاب والجوائز والحاجات لا في ابتدائي كانت حاجه جميله جدا، كانوا في موجهين بيجوا كان تاني ابتدائي تقريبا يشوف مثلا الشاطر المؤدب في الفصل اللي ما بيعملش صوت خالص اللي متجاوب بيدوا له مثلا العاب بازل بقى مكعبات. جميل. نذكر بقى اسم المدرس يا ند. مستر محمد عبد الله. شكرا لمستر محمد عبد الله وبرده نتمنى يعني ان ربنا يكتر من امثاله يا رب ان شاء الله. بتمنى لكم عام دراسي سعيد وبتمنى لكم بدايه قويه جدا جدا جدا وبتمنى ان كل الحاجات الايجابيه الجميله اللي احنا قلناها تكتر وتزيد والسلبيات واحده في واحده تبتدي تتلغي عن طريقنا ان احنا برضو نفضل نحاول ونفضل نطور من نفسنا وننمي من نفسنا والحاجه اللي نقدر نعملها احنا نعملها ما نستناش، وبرضو الحاجات اللي احنا ركزنا عليها برضو اكيد الناس هتبتدي تاخد بالها منها. كل سنه وانتم طيبين وسنه دراسيه جميله وسعيده وموفقه وبدايه قويه جدا جدا ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي باي باي يا حبايبي حلوين فات اليوم ما اعرفش ازاي كمان ما احناش عارفين باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي تاخد باي باي يا فصول باي باي يا فصول جرت المدرسة في الهوا بيقول فيلا فيلا باي باي تاخد باي باي يا فصول باي باي يا فصول من المدرسة على بيتنا على طول والصبح هنرجع ونقولها باي باي باي باي باي باي باي باي الهوا بيهفهف حوالينا والعصافير بتصوصو لينا الهوا بيهفهف حوالينا والعصافير بتصوصو لينا والفرحة بتخلف خطوينا والنيل بيغني لنا على الناس هنروح دغري على بيتنا باي باي باي باي نرتاح ونجدد قوتنا باي باي باي باي ونحل الواجب ومامتنا تذاكر لنا درس اليوم الجاي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي يا حبيبي يا حلوين فات اليوم ما اعرفش ازاي وانت كمان ما احناش عارفين باي باي باي باي يا حبيبي يا حلوين فات اليوم ما اعرفش ازاي وانت كمان ما احناش عارفين باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي أصحابي وصحباتي خلص لقائنا النهاردة، لكن استنونا يوم الجمعة الجاي ولقاء جديد وفقرات متجددة إن شاء الله تفوز إعجابكم. أطفال النهاردة أطفال النهاردة كنا معاكم التقديم شيرين ماجد والإخراج كوثر محمود.